بسم الله. على سيدنا وشفينا وكرمنا وكرمنا وفضوا في عائلنا وشفينا وعائلنا سيدنا ربك اللهم اجعلنا منهم من ذوي الجلال والإكرام. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا من نور الفهم ومعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفضلك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وكن لنا ولا تكن علينا ونسألك وجهك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا فأنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى والسارق والسارقة إلى أن قال الخامسة والعشرون. قوله تعالى جزاء بما كسبا أتقطعوا يعني أيديهما جزاء. نعم. اقطعوا قطعا جزاء يعني مفعول مطلق يعني تأكيد فاقطعوا قطعا جزاء أما جزاء يعني ليجزون. اقطعوا أيديهما جزاء في نظر كلمة مفعول لأجله بده يكون مقارن بالوجود مفعول لأجله أن يكون فعلا يعني مصدر لفعل الفاعل ومقارنا له في الوجود. هذا مو مقارن. فاقطعوا أيديهما من القطع ما بيكون بعد السرقة مع السرقة يكون بعدها إذا كنت تقول قمت إجلالا الإجلال مع القيام فاقطعوا أيديهما جزاء الجزاء مع القطع هذا بعده لذلك قال مصدر فاقطعوا قطعا جزاء. نعم تحقيق عندي أنا هذا هيك تحقيق يعني الله يجزيهم الخير بس يعني بالنسخ الخطية في شاركنا يعني باليمين يعني شاركنا بالفهم هذا التحقيق يعني مثل ما يحققوا يحشوا العلماء القدامى زي كأنه أستاذ قاعد معه. نعم ومع ذلك يعني الله يجزيهم الخير يعني من قال في أحكام القرآن في إعراب القرآن كمان هذا يعاد أستاذ قاعد معنا وعمدلنا وين المراجع بس فهمني شاركني يعني ما بدي شاركني خليك معي يعني ساعدني بالدخول على الكتاب بدي هذا الكتاب أنا يعني هذا شو. نعم وهي وحتى تبقى في ميزة يعني للعالم الشيخ يعني يعني الإنسان بده يجي لعند شيخ يعني بده يقرأ ما بيصير يقرأ لنفسه. نعم جزاء بما كسب مفعول من أجله أو لأجله نفس الشيء وإن شئت كان مصدرا وكذا نكالا نكالا من الله يقال نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل يعني ما يرجع به عن ذلك الفعل نكل فيه يعني فعلت معه شيء تنكيلا تعزيرا يعني. نعم نعم الله عزيز لا يغالب حكيم فيما يفعل يعني ما يستطيع أحد يعني يكون في قبل يعني عندما يحكم الله سبحانه وتعالى شيء الحكم له ألا له الخلق والأمر ألا فم له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والله عزيز يعني لا يغالب. حكيم فيما يفعله يعني مثل ما حكينا الدرس الماضي يعني سبحانه وتعالى يعني إذا ربنا حكيم يعني أي حكيم أمام الله ومع ذلك بدنا نحكي نقول شلون نقطع إيده يعني نقطع إيده يعني فعلا يعني أنت معناتها يعني كأنه عم تنصب حالة مقابل حكمة الله يعني ما شاء الله حكمتك يعني يعني قد ما لك حكيم نعمى على قلبك البعيد من حكمته نعمى على قلبه حكيم يعني شلون لك نقطع والله شلون قال له لا الله للحكيم ليش عم يقول حكيم يعني في ناس قليلين أدب وقليلين فهم وقليلين علم لا علم ولا فهم ولا أدب نسأل الله العفو والعافية هذول يعني وقودهم يعني وقود النار هؤلاء يعني الخبث وغيرها يعني الأشياء كلها بتحرقها لما بتلاقي ما لها شغل وعم تضر على الحرق بدك تبيدها هذول بدهم إبادة إذا ما بيرجعوا ما بيرجعوا عم يحاولوا والعياذ بالله يبقوا بيغيروا يعني مثل جرثوم صار معدي هذا بدنا نقوم يعني تجاهه بس الله يوحد كلمة المسلمين إن شاء الله ومشان إيش يعني مشان الخير للناس مشان الرحمة للناس سخر لكم طالما سخر وفعل سبحانه وتعالى أو أنزل هذه الأحكام هذا من التسخير وإلا يناقض قوله وسخر لكم بس بده مين يفهم نعم ما هي لا تجوا معي لما بحكي خليكم كلكم علي يعني لا فعلا لما بحكي شيء نحن ننشد الحق وننشد الله في هذا الحق الذي نقوله ما لنا شغل مع حدا قال له على مين عم بحكي ما عم بحكي على حدا إلا اللي ينطبق عليه هذا الوصف اللي بده يقوم يجعل نفسه مقابل الله هذا بسخ وأقل من مسخ يعني هذا لازم يوطأ بالأقدام وحوينة الأقدام توطأ فيها يوطأ فيها نعم والله عزيز لا يغالب حكيم فيما يفعل خلاص قل فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى الله يكرمنا نفهم يا رب يا عظيم يكرمنا يآتينا بالحكمة يا رب العالمين نعم الله يرحم الأدماء يكتبوا ما عتفنا على أرض رأس الحكمة مخافة الله وين ما كان رأس الحكمة مخافة الله وفعلا وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني راقب الله واللي خايف إنه ما تخفى عليه خافية أنت ما بتعرف حالك وهو يعني عالمك يعني دائما راقب الله رأس الحكمة يعني تراقب الله ليش لأنه بتخاف بالوقت زاده عظمه بتجله عيب أنا إنسان سبحانه وتعالى نعم سيدي السادسة والعشرون قوله تعالى الله لا يمتحن به وضع فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني سرق من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه. يعني هنا بصرف النظر أنه أطعنا إيده أو تاب قبل أن نقدر عليه، يتوب الله عليه. إذا تاب من بعد أن قدرنا عليه، لا مو من قال له الصيف ضيعت اللبن كان، أما تاب من قبل أن نقدر عليه، مثل ما قال سيدنا صفوان عندما يعني استشكل فعل سيدنا النبي، قال له يا رسول الله تقطع يده في شيء يعني من المال، شيء قليل تقطع يده، أنا يعني أبرئه أنا بسامحه. قال له هل كان ذلك قبل أن تأتي به إلي؟ كان هذا قبل، معناته لما تاب يعني يعني أنت سامحته وهو تاب، خلص ما بقى قطع، مع أنه سرق، ما سرق هو، لما سرق وسامحه هذا ما شفع بحد من حدود الله، يعني ما وجب عليه الحد، لذلك لا نقيمه عليه. نعم. شرط وجوابه فإن الله يتوب عليه. فإن ما ربي قال فمن تاب فيتوب الله عليه، فإن الله اسمع شو، فإن الله يتوب عليه، أكد وبلغ. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، لأنه نكالا من الله والله عزيز وحكيم. فمن تاب فيتوب الله عليه، يعني الآية اللي قبل ما تذكر لفظ الجلالة فيتوب عليه أو فيتوب الله عليه، أما قال فإن الله يتوب عليه يعني كأنه ما في شيء، فإن الله يعني عرف الله قبل ما تقول يتوب عليه، يعني فإن الله يتوب عليه. نعم. ومعنى من بعد ظلمه من بعد السرقة، من بعد السرقة وقبل أن نقدر عليه، من أن نجعل هذا القيد، مو من بعد السرقة، من بعد ظلمه من بعد السرقة، بس بعد السرقة تبنا ولا ما قدرنا ولا ما قدرنا، يعني السارق قاطع الطريق أشد أمر، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. خلاص. نعم. إن الله يتجاوز عنه. نعم. والقطع لا يسقط بالتوبة. والقطع شو قال؟ لا يسقط بالتوبة. طبعا لا يسقط بالتوبة، يعني مهما تاب الإنسان يقول تبت، مثل الحد، يعني أي حد خلاص الحد انتهى، يعني هل لا كان قبل أن نقدر عليه، كان باب واسع كثير بس أنت ما دخلته. والقطع لا يسقط بالتوبة يعني فقط، هيك نقول بالتوبة فقط طبعا. نعم. وقال عطاء الجماعة يسقط بالتوبة قبل القدرة على هيك لازم نقول، والقطع لا يسقط بالتوبة قبل القدرة، يعني يقول الشيخ الله يرحمه لا يسقط بالتوبة، هذا ما بيكفي هذا الكلام. والقطع لا يسقط بالتوبة طبعا لا يسقط، لكن بالتوبة بعد القدرة، بعد القدرة لا يسقط، هيك لازم، هيك بدها قيد، وهذا اللي يعني بيعمل يحقق، هيك لازم يكتب، مو بس يعني مثل ما قلنا يعني اكتب هالأمور هاي، ما يعني قليل، كأنه ما بشوفه محققين بصراحة، يمشوا معنا يعني بفهم الآية وفهم الكلام. والقطع لا يسقط بالتوبة بعد القدرة، يعني هيك الأصل. وقال عطاء وجماعة سيدي في مسألة هون، إذا كانت مثلا السرقة رصدت في الكاميرا مثلا، إنسان سرق، إيه؟ تاب بعد السرقة، لكن رجعوا لتسجيلات قديمة مثلاً وشافوا إنه سرق، لكن هو تاب يعني على التحقيق بعد السرقة. خلاص هو ما بيعرف يعني، عثروا عليه شافوا بعد توبته. إيه بس شافوا هن شافوا قبل أن يقدروا، ما عرف يعني شافوا ما شافوا إنه لكنه تاب بعد. قال إيه فهمت هذا الكلام، بس لما قبل ما يشوفوا إجا لعندهم قال آه هو سرق. هو قال سرق وتبت، أنا تبت تفضلوا هذا الشيء اللي أعطيتكم إياه، هذا ما قدرنا عليه. لو قدروا عليك ما هرب، ما راح، ما استطاع يأتي، هو أتى بنفسه. نعم. ليش هذا الإنسان اللي قطع الطريق أو غيره ما بيعرف أن الدولة مثلا تحيط به؟ عرف أنه تحيط به أو إجا للدولة قبل أن تأتيه خلاص. نعم تفضل. كاميرات اللي لا مو معتمد، لا يقطع اليد بها كمان، كاميرا ما يقطع اليد بها، هي تكذب يتركب، ما في اشطر منه بالتركيب، يجعلوه زاني وهو كذب. لكن فرضنا أنها تتكلم الحقيقة، يعني تأتي بالحقيقة، وهو قبل أن يعني تظهر الحقيقة سبق الحقيقة، يعني إيه هذا رجع، لأنه قبل من قبل أن تقدروا عليه. نعم. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا، وعزاه يعني البعض. نعم. وتعلق بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إيه شو عليه يعني؟ تعلقوا بكلام الله بالدليل يعني، يعني بالمحارب مو بالسارب، بالمحارب. إيه هداك يعني المحارب مو أشد من السارق، سارق وشافع بدليل نقطع له إيده ورجله، ما هي؟ إيه. وذلك استثناء من الوجوب. نعم. وجب حمل جميع الحدود عليه. إيه قالوا يعني. نعم. وقال علماؤنا هذا بعينه دليلنا. إيه هذا بعينه دليلنا. شو بيقصد يعني دليلنا؟ إنه لا موهي يعني لا تسقط، لا تسقط التوبة. شلون دليلنا؟ هذا بعينه دليلنا، شلون يعني؟ انتبهوا لهذا الكلام يعني، على كل حال عم يتسجل يعني، لأن الله سبحانه وتعالى فضل. لما ذكر حد المحارب قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إيه. وعطف عليه حد السارق، قال فيه: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. لو كان مثله في الحكم ما غير الحكم بينهم. يعني هذا شو لو كان مثله لما غير؟ ليش بقى؟ ليش سبحانه وتعالى هذا ذكره في قاطع الطريق وهذا ذكره في السارق؟ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. شو عليه يعني؟ إذا سبحانه وتعالى كرر ذلك، تابوا وقال تابوا يعني أكد التوبة بعد قطع الطريق وبعد السرقة. ليش بقى؟ كان مثله في الحكم ما غير الحكم بينهما، غير الحكم بعدين، غير الحكم بينهما سبحانه وتعالى، غير شيء ما بتفرق الحكم، بس يعني مو للقطع، بدنا التوبة. هني قال تاب وهون قال تاب، شو وجه المغايرة؟ يعني هناك تاب وهنا تاب، قدر عليه. نفس الشيء، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. نعملها لما في تقديره على تقديره من قبل أن تقدروا، نفس الشيء. فلو كان مثله في الحكم ما غير الحكم بينهما. نعم كملت. قال ابن العربي: ويا معشر الشافعية، سبحان الله، اسمع، أين الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها؟ والله يعني سبحان الله، يعني كيف تكلم هو تلميذ الشافعية؟ أبو بكر بن العربي تلميذ الشافعية، كان تلميذ الإمام الغزالي، ومع ذلك يعني برجع بيتكلم شيء على الإمام الغزالي. والله يرحمه الدكتور سعيد، يعني رد قوي عليه كثير، يعني في كتاب شخصيات استوقفتني، رد عليه أنه قال الإمام الغزالي تكلم في الفلسفة ورد الفلسفة، لكن عاد فيلسوفا. يعني ما انتزعت منه هذه الخصلة، ليش يتكلم بالفلسفة؟ ليش يا سيدنا أنه الفلسفة يعني هي تنفك عن الدين وتنفك عن العلم؟ شو معنى الفلسفة؟ فيلسوفة يعني مجيد الحكمة، هذا الفلسفة. بس الفلسفة التي تنفك عن الشرع، هذا المطلوب تركه. فما يعني ورد أوي، الله يزيد خير ويرحمه ورحمة الله عليه. كمان هنا: يا معشر الشافعية، سبحان الله، أين الدقائق الفقهية؟ إحنا اللي بحثوا بالدقائق والحكم الشرعية التي تستنبطونها من غوامض المسائل. يعني ما هو وجه الغموض في هذه؟ يعني ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه يقرأ اقرأ ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه المعتدي بسلاحه الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاب بالخير والركاب، كيف أسقط جزاءه بالتوبة؟ اللي يحتاج هالكلفة كلها بده الدولة يعني تقوم، ورب سبحانه وتعالى يعني تابع عليه، يعني مشان شو؟ حتى ما نكلف الدولة يعني قيام، ما نظر بجريمته. يعني كمل: كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف؟ استئلافا له على الإسلام، يعني هذا من أن نتألفه لهذا قاطع الطريق، هذا المجرم الكبير اللي عم يقطع الطريق، هذا من أن نتألفه. لكن هذا ممكن هو القياس مع الفارق. وبعدين هذا ما يعني، هذا يعني انت عم تستنبطه، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذا نساوي مؤمن. وهذا انت عم تقول يعني استئلافا له، استئلاف من عندك، هذا استئلاف الله سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قل للذين شو قالوا؟ ومن تاب إلا الذين تابوا، شلون؟ ومن تاب إلا الذين تابوا، لا ومن تاب من بعد ظلمي. في آيات كثير يعني: ألم تعلم أن الله لم لا هات آيات التوبة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، خلاص يعني سبحانه وتعالى يرغبه في التوبة، يعني يرغبه بالتوبة كيف ما كان. يعني وقال عليه الصلاة والسلام: باب مفتوح من المشرق، يعني مفتوح من على مقدار المشرق، هذا اسمه باب التوبة. ومهما بلغ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كمان فتح هذا، فتح ولا لا وفي حد هذا ولا لا؟ والسرقة فيها حد ولا لا؟ هاي فيها حد وهي فيها حد، وهي الله تاب عليه وهي الله تاب عليه. أنت عم تستنبط يعني أنه كما فعل بالكافر، إيه ما عدا شيء، ما عدا بدك يا أحكي. بس هذا مغاير لها لذاك، ليش؟ وين المغايرة؟ يلا كمل نشوف. يعني هنا ومشبه الكافر المحارب بالكافر. نعم يعني ليش انه ليش الله تاب عليه ويسقط الحد عنه؟ لانه قاطع طريق. اما السارق اذا تاب لا ما لازم نتوب عليه. لا الحكي هذا يا معشر الشافعية شو؟ نعم. والشيخ الله يرحمه ويرضى عنه لازم يتكلم بهذا الشيء، وكأنه عم يعيده يعني رحمة الله عليه، لكن ما منا إلا رد ورد عليه. يعني الإمام يعني لو كان هذا الكلام كان الإمام النووي ما بيتركه أبدا. الإمام النووي للإمام الشافعي مو خالم يا معاشر الشافعية، هو ما عم يحكي عن الإمام الشافعي، بس الإمام النووي إذا الإمام الشافعي بالذات هو قال المسألة بيردها ويجتهد فيها، يعني ما بنقول بيردها بيجتهد فيها أبدا، لكنه أديب الله يرضى عنه. إذا الإمام الشافعي هلا بيقول الإمام الشافعي أنه تكره يكره السواك بعد الزواج، بما أنه يقول لا يكره، هيك الدليل ولا صح الدليل؟ حتى في رمضان الإمام النووي لا ولا يكره، يعني ما بيترك أي شيء يعني. لذلك كل الناس نعم اجتهاد ولا أخذ بقول الأحناف؟ لا لا من دليل الأحناف لا، شو هو عم يحكي؟ طالما ما بده ياخذ من دليل الاحناف بياخذ كان دليل امام الشافعي، هو عم يجتهد في المساله. يعني هلا مثلا سيدي حضرتكم لو كان انتم وجدتوا دليلين في عند الاحناف وعند الشافعي قد تميل الى دليل لا انا ما بدي دليل، انا ما باخذها لحالي تقتنع يعني انا عم باخذها انا بعدين بشوف بستأنس بها عندها اطمئن لدليله. بس هو ينظر طبعا في كل العلماء وقالها، يعني هو تبناها ما قال يعني والحق في جانب، ما عم يتكلم لا شافعي ولا حنفي، عم يتكلم بالدليل. وهيك الأصل أنا لا بتعصب لشافعي ولا لا صدقا لا لشافعي ولا لمالكي ولا أهل شيء، بس ما يتكلم أين أنتم من أنا أين الدقائق يا معشر الشافعية؟ شو هذا الكلام هذا؟ نعم. كما فعل بالكافر في مغفرة جميعه. بعدين انظروا هذا الكلام اللي مر معنا انه يعني ليش ما اتكلم فيها انه يعني السادة المالكية الله يرحمه ويرضى عنه لا يجوز ان تتعدى حد الفرط ابدا. شو يعني شو الدليل هذا؟ وقال سيدنا أبو هريرة كان يأخذ ويفعله ويقول هذا يعني قاله رسول الله، سمعت رسول الله فقال، قال هذا الشهاد لأبي هريرة. طيب أين أنتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطيل الغرة والتحجيل؟ لا ترد هنيك يعني. نعم سيدي الله يرضى عنه. انا مو اهل يعني ولا لي اتكلم، بس بتكلم بلسان غيري. نعم سيدي. اما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الامام، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليه؟ هذا الكلام شو اسمه هذا؟ فاما السارق والزاني وهما في قبضة الامام، هذا زناه فحده، لا نمو في قبضة الإمام، يعني في قبضة الإمام يعني تحت حكم الإمام، لكن لما تاب تحت حكم الإمام هو إمتى بده يتوب لك؟ متى يتوب؟ يعني إذن للسارق ليس له توبة، تناقض كلام الله أنت. التوبة السارق ليس له توبة لأنه تحت قبضة الإمام، ما هي كل لا قلت لكم تعوا علي ما تجوا معي، هي كل لا تحت قبضة الإمام، إذن ليس له توبة. إذن لا لا نقول لا أيها السارق ليست لك توبة، انتهى. ولا هو ما بيقول أنا ليست له توبة، بدي يتوب بس لتنقطع إيده. هو شو اللي يرغبه بالتوبة؟ عدم قطع اليد. إذا السارق القاطع الطريق اللي بنقطع له إيده ورجله، ما بنقطع له إيده ورجله، قال لأنه حتى الرغبة بالتوبة يعني. أما السارق لا، بدنا نقطع له إيده لأنه في قبضة الإيمان. هذا مقبول، الله يرحمه ويرضى عنه، هذا مقبول. هذا بده تعليق على هذا الكلام. نعم. وبعدين اللي عم يعني أنتم كل عالم جبل يعني، بس يعني الله يرحمهم، إذا صاروا يدعوا عن الإمام الشافعي شو نسوي؟ شو اسمه هاي يدعوا عن الإمام الشافعي؟ ما تناظروا للإمام الشافعي؟ اللهم أمدي الشافعي وإلا ذهب دينهم عليك. ناظروا. قد يكون هنا القصد فما السارق والزاني وهم في قبضة المسلمين، يعني بعد ما مسكوه الشرطة حطوه على السجن. هلا السارق وين تقطع يده؟ لو بعد تقطع يده. لأنه هو. ليش أنا شو عم أحكي؟ تحت حكم الإمام. الإمام في إمام مشان يقيم الأحكام. تحت حكم الإمام يعني قدرنا عليهم يعني. أما قبل القدرة عليهم شو اسمها؟ شو اسمها؟ ما واضح الأمر. لا قصد الإمام يعني. يعني مسيطر، ما بده جيش يعني. ما بده جيش. قصده إنه قاضه. تحت حكم الإمام. وهما في قبضة. لا نحن ما كنا بالشام. لا يقام عليه الحد إذا ما كان تحت حكم الإمام. إذا ما في إمام ما يقام عليه الحد. لذلك هو جاب شيء تاني يعني. هذا ما بيكون في إمام، ما في وما في إمام بتكون بدون إمام. حتى إذا إنسان جبل أجاب الله يرحمه الشيخ القرطبي، إذا إنسان سري أو غيره يقيم الحد أو لا، شيء تاني. ما حدا فلتان هيك. البدو عندهم شيخ بيرجع له، بيرجعوا له كله، الدولة ما بتقدر مثله. ما في حدا فلتان يعني. لا بيكون فلتاني شيء تاني. ما هم عم يقول يعني تحت قبضة الإمام وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنه حكم ما وجب عليهم؟ ومن قال لك أنه وجب عليهم؟ يعني من قال هذا؟ أو كيف يجوز أن يقال يقاس على المحارم؟ ليش ما يقيس على المحارم؟ شو المانع يعني؟ ما في وجه الشبه بيناتهم؟ هذا سارق وقاطع، هذا سارق وبيض. وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة، هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. كمان هناك الكرامة يعني جاب الآية قبل أن تقدروا عليها، لأنه هو أصلا يعني هو خارج عن حكم الإمام يعني بده قدرة، لهيك استثناها يعني مع التوبة. فمن تاب من قبل أن تقدروا عليه. هنا السارق يعني موجود. يعني ما بدوش قدرة حتى انه بس شو على كل حال اذا مسك او حدا دل عليه خلص. صحيح يعني بس قدرة. بس هو يعني سبق يعني سبق القدرة عليه، سبق القدرة عليه القدرة. لكن يعني وتاب. يعني القصد ليش ما ذكرت القدرة فمن تاب من بعد ظلمه واصلح في الآية تبع السارق؟ لأنه هذا ما بده قدرة. كمان هذا رتان. هذا كلام، والله كلام يعني، هذا كلام في نظر كبير هذا. ومثل ما يعني قلنا هذا يعني سجل هذا الآن من كتب يعني مع النسخ هذا الحكي. نعم. لا وإذا هذا ما لا يليق بمثلكم يا معشر المحققين. عم يحاكي الكبار يعني. يعني ما بطلع أنا جير الله يرضى عنه. نعم. والحق حق والله. لا تشوف مسألة شافية بقول أنا ما يعني في نظر هذا الكلام انه يشهد الحق الانسان. بس سبحان الله اجى الامام الشافعي هيك الله بعثه يعني سبحانه وتعالى اخر واحد وكان اصغرهم يعني سنا الا كان من صغير الله حفظته عنايه من الرحمن فاحتاج اليه الاكابر صراحه طلع ابدا وخاصه لما بيحكي بالقران مين وضعه علم الاصول مين وضعه علم الاصول هو اللي وضعه فهو الذي له ابتداء دون وبعدين لما بيتكلم بالعربيه هو اللي بيفهم العربيه يعني ما عدا مثله عربي الله يرضى عنه. نعم ومع ذلك يعني ما منا الا رد ورد عليه يعني ما بنقول معصوم يعني. نعم سيدي. واذا ثبت ان الحد لا يسقط بالتوبه فالتوبه مقبوله والفرق كفاره لها. الله يرحمه يبقى يعني مشايخي يعني الشيخ عبد الرحمن حبلنك يكتب قال لي مره كنت انا والشيخ عبد القادر الخطيب زرنا الله يرحمه قال لي انا هيك رديت وما ذكر احدا من المفسرين قلت له بس هذا كلامك هذا مو يعني في نظر هذا الحكي اللي عم تحكي وليش حكيت والله ما في نظر بس بكلام هذا يعني على عيني تو بس أنا كلام شايف كلام المفسرين هذا كله ما في شيء يعني هذا يعني سبحان الله يعني ضمنا يعني يريدني ويحبني رحمة الله عليه بس يعني لا يعني ذلك أنه شيخي خلاص لازم انتصر له ابن شيخي شيخي وابن شيخي يعني أبو ربيني الله يرحمه ويرضى عنه لا حق حق حق وده يتكلم الإنسان يعني الله يرحمه ورحمة الله يعني مو بس يعني عدة مسائل أوقات يطلع خلوه أوقات علي الله يرحمه يعني أحكي يعني أما أحكي أنا ولا يعني نعم. وإذا أن الحج لا يسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطر كفارة له. نعم. وأصلح يعني دائما يعني ننشد الحق. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا ربي قال هيك. والله لو أبي عم يحكي بيجي معه وكان الحق مع عدو أبي بيجي مع عدو أبي لكن بالأدب واللطف يعني الإمام النووي هي ميزته يعني هي ميزة يعني نابئ فيها كثير كلهم بينشدوا الحق يعني حتى ابن العربي الله يرضى عنه ويرحمه كمان بينشد الحق بس ما كلهم ما منا إلا رد ورد عليه يعني كفى المرأة نبلا أن تعد مع عيبه بس الإمام النووي كتير طالع فيها كتير يعني هلا سلفية بيحبوا حنفية بيحبوا شافعية بيحبوا مالكية بيحبوا كل لما قال الإمام النووي الله أكبر تلكون يعني إذا المسألة الإمام الشافعي برد يعني وبيحكي فيها يعني هذا لو كان يعني نشوف كمان أنا ما بعرف يعني يا ترى حكاها الإمام النووي ولا لا هاي المسألة لازم يحكيها يعني بيحكيها أو إذا ما حكاها بيكون أقرها يعني ما بيضر هذا الكلام ما مزال الإمام القرطبي رحمه الله أنه أوقات يعني يكون الحق في جانب غير السادة المالكية ويقوله مو شرط يعني لكن هالمسألة يظهر في بعض المسائل يعني سكت عنها أو شيء نعم شيء الله يفقهنا بجانبي اللهم اهدنا وسددنا نعم وأصلح أي كما تاب عن السرقة تاب عن كل ذنب وقيل وأصلح ترك المعصية بالكلية وأما من ترك السرقة بالزنا أو التهود بالتنصر. الله يرحمه دكتور سعيد ما قرأ طالع يعني عم يتكلم طالع خلقه، أنا ما سمعته حتى يعني. قال لي بابا شو طالع خلقه، كان عم يقرأ هذا الكلام بالدرس الدرس لا يعني نعم. أما من ترك الصدقة بالزنا أو التهود بالتنصر فهذا ليس. أنا عندي اللي يعني تكلم على العلماء يا لطيف ما بسكتوا أبدا، تكلم على العلماء شغلي يعني شو يتكلم عليهم. والله والله الحمد لله الله إن شاء الله بيقويني يعني بزمانه واحد الله يوفقنا يوفقه الله يرحمه بعد شيخ وعمي وكذا يعني كبير أدبي يعني. قال لي فلان عم بحكي أنا ويا ماشي هو ويا حاشية الباجورية لو متاح لي لأحرع بدي حرق الله يرضى عن إمام الباجوري. إمام الباجوري كأنه شيخ قاعد معك. إيه والله قلت له شو قلت له ولا تلميذ ولا شكل قال ما قلت له شيء قلت له ولا كلمة قال لي لا قلت له والله لو أنا ما بسكت له يعني ما عندي تلميذ لك قلت له أنا ما بسكت له بس أنا عندي عادة يعني مثل البدو لا أخذ تارو بعد 40 سنة بيقول ما كفت بس ما بحقد على حدا حاشا لله أبدا إن شاء الله ما في بقلبي على أحد أي أنا حفظته بيت بنفسي يعني يتكلم هيك على شيخ الباجوري بالدحرة وهو الله يرضى عنه. والله ما بمسك أقول الله يرضى عنه في مسائل تلاقي شلون بفصل شيخ عبد الرحمن نعسان مفتي شو اسمه هذه بالغلطة المليحة ما أرى غير الباجوري ومفتي يعني وما شاء الله حدو يعني الشاهد هذا الشيخ اللي ما حل إصباغه ها؟ الشيخ اللي ما حل إصباغه ايه ايه والله الله يرحمه هذا ثابت الله يرحمه. فكنا عم نصلي الجامع فالإمام ترك التشهد الأول وقام سبحان الله أعاد أنا أقول لا قدر كذا نية قدر كذا نية أنا واقف قدر كذا نية ما فعل فز يعني فعله جيد يعني الحمد لله خلصنا وفي جماعة زيد يعني جامعة بيناموا فيه طلاب جامعة زيد بعد ما خلصنا طلع فيني هذا الرجل هذا ضحكي الضحاك قلت له شو خير يقول عندي سامتها قال لي شو سوى قلت له شو سوى قال لي شفته شو قلت له يعني صحيح فعله قال لي ايه صحيح قلت له شو دليلك قلت له شو دليلك ما يسأل شو دليل قال ما في شيء بس العلماء هيك قلت له اصبح ما بدي احرق حاشية الباجوري ماني قلت له اصبح حاشية الباجوري ما بدي احرق ما هي احمر ضر يعني دي يعني اختشى ذلك حمل حاله وشي ايش مسكوني يعني سماع زي ما رفوه شلون هيك ابوك تحكي معه وعالم كذا شلون هيك تحكي معه يعني قلت له انا اول شيء تعرفوا انتو شو القصة انا شو قلت له بدي احرق حاشية الباجوري يعني اهل والله اذا هيك بدي احرق يعني اذا هيك يعني بقى اللي بيك على يعني العلماء ما بسكت له يعني مثلا موجود طبعا هو وغيره حاكينا بس يعني بقصد يعني العلماء لما تكلموا شو كل شغلة دليل دليل وعلى شو دليلة شو دليلة شلون منين نجيبها يعني ليش الله قال طالما كل شغلة إلى دليل فاسألوا أهل الذكر يعني كنتم لا تعلمون ارجعوا إلى كتابي وكتاب وكلام نبيي كنتم لا تعلمون خلاص ليش قال فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين معناته ما كل شيء مذكور بنصه نعم سيدي وتوبة الله على العبد أن يوفقه الله يكرمنا نعم سيدي وقيل أن يصل وأصلح أي كما تاب عن السرقة تاب يعني هون الإصلاح بمعنى الإصلاح يعني المفهوم يعني خلص تاب عن كل شيء يعني تاب عن السرقة وصار منيح تمام صار منيح بس هون الإصلاح مو تعني إنه رجع له مسروق للزلمة شيء هذا منه هذا شغلة هي بحسب ذكر الإصلاح سيدي كمان بالموضوع الشيخ ذكره مريت معنا ذكره في من يقول لا وأنا ما سألتلكم ياها قلتلكم يعني واحد سرقوا له 100,000 دولار وهذا كل شغله كلها اللي بيملكه وطعموا له ايده قال له انا شو استفدت وذكرت انه الامام الشافعي يقول على اليد ما اخذت حتى ترده ما ذكروه هون يعني سيدي هون ذكر الاصلاح بعد التوبه وموضوع ايه هذا شيء ثاني هذا ما لنا علاقه فيه كمان ذكر الاصلاح ايه ما عليه شيء الإصلاح يعني خلص منيح صار رجل منيح من تاب على الظلم وأصلح فإن الله يتوب عليه سواء أطعنا إيده ولا ما أطعنا إيده إذا قدرنا عليه أطعنا إيده وتاب ما قدرنا عليه تاب وخلص وأصلح لا سيدي عم بقول إنه بعد الإصلاح بعد التوبة يعني إنه يرجع السرقة وهنيك موضوع القذف انه يكذب نفسه انه هيك انا قلت خطا هلا ما اختلفنا اصلح تاب ما بتفرق ما انا رجع ما رجع ما مو كلامنا هذا مو مكان البحث رجع ما رجع اختلفوا العلماء قالوا اذا قطع يريده خلاص في من يقول لا خلاص مشي الحال في من يقول بده يرد حكينا بس هلا تاب يعني يسقط الحد عنه أو لا يسقط عن طارق الطريق قاطع الطريق يسقط قولا واحدا وعن السارق ما يسقط ليش بقى ليش بقى نعم وأنه هدول أجوا تنتين آيتين يعني معناتها ما الله قال إلا لتغير الحكم من أن من قال هذا يعني الكلام لا يا الله يا شيخ نعم يعني سبحانه وتعالى حنجيبها مع الله للصة إنسان طالما هو بحال الحياة تاب خلاص تاب عن إيه عن الكفر مو عن الزنا عن الكفر يتوب الله عليه ها لما بالآخرة بيتوبوا ولا لا بيتوبوا ولا لا الله ما بيتوب عليهم ليس أنهم تابوا من قبل أن يقدر الله عليهم مع أنهم في قبضته هيك ولا لا هيك ولا لا خلاص ما نعم سيدي يا الله سيدي وتوبة الله على العبد وفقه للتوبة قيل أن يقبل من التوبة نعم السابعة والعشرون يقال بدأ الله بالسارقة في هذه الآية قبل السارقة وفي الزنا بالزانية قبل الزاني ما الحكمة في ذلك فالجواب أن يقال لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله تعالى ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع مواقعة أي حكم يعني عم يذكرها مع مواطعة الفاحشة به لثلاثة معاني. يعني ليش لا يقطع الإيد ما يقطع يعني؟ يعني هذا هذا عمل جريمة وهذا جريمة. نعم. أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت، وإن انزجر بها اعتاض بالثانية، وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع، فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. يعني يكون جرنا عليه بالحكم، يعني من حكم لا شيء حلو والله، لأنه هاي آلة معصية وهي آلة معصية، إنما انزجر في شيء يعني نعوضه عليه، أما هون انزجر يعني خربنا بيته يعني. مع الرجال مع بقى الرجال. نعم. إن الزاني إذا تاب قبل أن يقدر عليه يسقط عنه الحد؟ لا هذا قولا واحد، يعني كفارته الحد. إيه ذكر ما ذكر هذا من الأدلة، من الأدلة إنه هذا لا. إذا بده يتوب لابد إنه يقول أنا لأنه في إلى رجعة السرقة والقدر اللهم صل على النبي قطع الطريق في له رجوع. إيه لا لو سرق إلا إذا قتل، إذا قتل يعني نتركه عمل جريمة، أما بغيرها لا. هو سيدي عم يقول إنه الزاني إذا تاب الله يتوب عليه ولا ضروري ولا عم يحاكم إلو أنا لا فليستتر. هذا هو القرص. إيه لك إذا قدرنا عليه، أما إذا ما إيه أبدا إن شاء الله ربي يتوب عليه. ومنهي أن يتكلم، منهي أن يتكلم، ودليل أن سيدنا النبي يعني عرض له بأن يتفلت من هذا، يعني حتى هي عرض له لو كذبا إيه ولو أي شيء يعني، بس ما قال، لكن قالوا لا أقول له لم أزني لأنه يعني أمره بالكذب. لك شو ما كان لك أحكي لك أحكي ما أحكي وخلصنا. جاني هيك شب يعني الله هيك ما بعرف شو صار فيه، شب هيك وسيم يعني سبحان الله خلقه، قال لي بدك يعني ملخص الكلام ده تقيم علي الحد، جاء الجامعة جامعة الحسن، قلت له أول شيء أنا مالي حاكم ومالي قاضي، وهذا الكلام عم تحكي لي لا تحكي لحدا، خليه بينك وبين الله، إن شاء الله الله بيتوب عليك خلاص. قال لي بدك تقيم علي الحد، سبحان الله الحد كأنه فرج عن الزاني. المؤمن لما بيكون المؤمن يعني ما عاد يتحمل حاله، شو عملت؟ بيتمنى يكون ما عنده شيء، بينزل عن كل أملاكه بس يكون ما فعل هالفعل. والله نسأل الله العافية، كأني يعني مقدر هذا الشيء شلون بيصير، يعني شلون هيك يعني؟ المشكلة ما في رجعة، ودليلها يعني أكثر من حادثة صارت وبحكيها كأنه بيشوف يعني بيشوف النجاة من فوها، وكل الدنيا ضاقت عليه بما راحوا به، وهالفوا هي الحد. هذا يعني أكثر من واحد يعني، وفي وثائق بهذا الكلام يعني. هذا الرجل ما بدي أحكي على غيره هذا، فقال لي إذا ما بتقيم علي الحد ما عاد تشوفني بعد اليوم، قال لي إذا ما بتقيم علي الحد ما عاد تشوفني بعد اليوم. قال لي والله أنت رأيك، بس أنا مثل ما عمل لك يعني هذا لا تذكره لأحد، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر، والله سترى إن شاء الله بيشترك بالآخر خلاص لا تجيب. إيه وين ما بيرضى ما بيقول له يعني خلص مش يعني هلا حكالي إذا ما عاد حكى على حدا خلص ما في شيء. أما إذا دري فيه الحاكم لا عندها خط ما بقى. أنت عرفت أصلا أنك تستر عليك هيك طبعا أنا ما حكيت عليه وين كان حكيت عليه إيه إيه فهمت عليه طبعا لا يجوز يحرم إذا كلمة بسيطة غيبة بقى شلون هي اليوم من باب إنه هو كتم الشهادة أو شيء يعني هذا شهادة يعني مو شهادة لا هذا مو شهادة هذا إقرار العاقل شلون سيدنا النبي بأمره يكتم الشهادة سيدنا النبي لو كذب امشي الحال الله يا النبي نعم الثاني أن الحج زجر للمحدود وغيره قتل الذي في السرقة ظاهر وقتل الذكر في الزنا باطل يعني ما بصير عذرة ما بصير عذرة منقطع العضو أن الحد زجر المعلومة وقطع في السرقة ظاهر قطع الذكر باطن ما هذا يعني أعتبر أما لما نشوف كلنا نشوفه يعني هي نكال له تنكيد يعني تاب لكن بقيت معلمة مع أنه تاب في أب يصير من العارفين يعني بس ما بيبوح أثاره يعني في ناس نسأل الله العافية يعني بيقولوا بيتزرعوا بهذا إنه إذا عملنا الذنب وتبنا خلاص مو الله قال يبدل الله سيئات حسنات استدلوا بيحتاجوا سامحكوا لي يعني يبدل خلاص نعمل ومنتوب أول واحدة أنت آمن إنك تذنب وبعدين تتوب ومع ذلك إذا كان هيك ليش الأنبياء ما بيعفوا ولا معصومين الدم من لم يذنب ليس كمن لم يذنب هذا مو مثل هذا مو مثل هذا يعني الصحابة أخطأوا يعني بعضهم أخطأ كبع مع سيدنا النبي وبعدين صار من أفضل ما يكون وسيدنا النبي رضي عنه لكن مثل سيدنا أبو بكر كل الناس له كبوة إلا أبا بكر ليست له كبوة ليه يعني نسأل الله العافية ما هي هذا تبقى إلى أثر يعني هالأثر اللي نشوفه الناس كله ومع ذلك يا ويله اللي بيعيد عليه شوف شو هالدين هذا تبعنا يا جماعة شو هالدين هذول يعتبر فيه ويا ويله اللي بيحكي عليه أو بيحتقره سبحان الله يعني. وبعدين لما يكون هذا شيء بدنا النظر لليوم الآخر في آخرة يعني غسل الدنيا خلص ما في عليه شيء يذهب ويدخل الجنة إن شاء الله يعني لما الله لا يبتلينا من ينظر للآخرة يسهل عليه الإنسان يعني التقوى بالدنيا وإلا بصراحة التقوى صعب نحكي الحقيقة قال لي الشيخ مولا لي صعب يعني صعب يعني يتكلم يعني ما يذكر يعني فعل وكذا قال لي ما يتكلم ما نستطيع يعني نكتم في قلبي ده يعني الله يرحمه لي يعني طق يعني الإنسان يعني ما يتكلم قال لي طق معلش ولا يتكلم الله يرحمه والله هذا كلام الله يرحمه اللي ولا يعني بده يعني الإنسان يجاهد نفسه يعني أحيانا مشان كلمة بده يتكلم بس بيتكلم يعني إيه اللي لا يكتم يعني التقوى خاصة يعني القابض على دينك القابض على جمر الله يوفقه ما بعرف الشيخ محمد عوام يعني يقول لي شباب قال له إن هذا القابض على دينك القابض على جمر هي راحت أما هل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا؟ الشيخ بدر الدين حسب ما بعرف ما بعرف والله. بس أنا سمعت الرواية عن الشيخ بدر الدين اللي ذكر يقول يا ذاك الزمن ولا الآن على كل حال يعني المهم الرواية بقول الآن تتعجب الملائكة لمن يموت على الإمام. ما سمعت الرواية من أحد المشايخ. سأل الله العفو والعافية. لأن الإمام شاطر قال وهذا زمان الصبر من لك كالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. الإمام الشاطبي نسأل الله العفو والعافية. يعني بظن الناس يعني الإيمان لك لحنا ولو الله يرحم بنت الشيخ بدر الدين روح العمدة يعني أنا صغير يعني كنت ومع والدي يعني بس الحمد لله يعني 16 17 18 ما أعرف وأنا بالجيش